بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قوله باب غسل المعتكف، هل يجوز له أو لا يجوز للمعتكف أن يغتسل وأن يحلق شعره وأن يخرج لحاجة، ولكن لابد أن يكون ملازما لمعتكفه الذي هو في المسجد. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو فريابي، قال حدثنا سفيان والثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. والمباشرة لابد أن تكون من فوق إزار وأنا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعلى هذا يعني يجوز للحائض أيضا أن تمارس بعض الأشياء من غسل ومن دخول المسجد أيضا لحاجة، إلى هذه الأشياء التي يعني قد اختلف فيها بعض العلماء، ولكن الراجح فيها الجواز. باب الاعتكاف ليلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: فأوف بنذرك. بالنسبة للاعتكاف، هل الاعتكاف يكون بالليل أم بالنهار؟ في أي وقت وفي أي ساعة إذا كان مرتبطا بعلة. إنسان نذر أن يعتكف ساعة من النهار في المسجد، لا حرج، يعتكف من الليل أو ليلة لا حرج. ولكن الاعتكاف اللي هو الاعتكاف المشروع هو الاعتكاف الذي هو في العشر الأواخر من رمضان، الذي فيه الحث وفيه الحض، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله العمري قال أخبرنا نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. إذا لو إنسان نذر قبل الإسلام هل يوفي بهذا النذر؟ إذا كان في طاعة لابد أن يوفي، وإن كان في غير طاعة لا يوفي بهذا النذر. فنذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما كان هذا جائز جاز له أن يوفي بالنذر، فقال: فأوفي بنذرك. قال باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. قول باب اعتكاف النساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز اعتكاف المرأة بالشروط المطلوبة، أن يكون في مكان آمن، وألا تأتي المسجد بغير رضا من زوجها، وأن يكون الغرض من الاعتكاف هو الطاعة وحبس النفس عليها. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء. والخباء المقصود به المكان الذي يعتكف فيه المعتكف، والمقصود من الخباء الاعتزال، والذي ينظر نظرة إلى حال المعتكفين في هذه الأيام يرى أنه مكان للأنس وللأكل والشرب والنوم وأداء بعض الركعات من قيام الليل. ولكن المقصود بالاعتكاف حتى أن بعض أهل العلم منع العلم ومنع السمر مع أي إنسان في المعتكف، فقالوا الاعتكاف هو حبس النفس في المعتكف منذ الدخول إلى الخروج. إن اللي عاوز يعتكف اعتكاف شرعي سليم صحيح بيعمل له خباء ويظل في هذا الخباء قارئ للقرآن، مصلي، ذاكر، قائم، راكع، هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان قام الليل والنهار، يعني أحيا ليلة وشدد في هذه الأيام إلى أن تخرج. لكن ما نراه كما قلت وهي آفة عظيمة إن صار المعتكف اجتماع للإخوة، حتى أن البعض يعني يذهب عشان فلان وعلان وهذه الأشياء، بل يستحب للمعتكف أن ينظر في مكان يعني يشعر فيه بأنه يستطيع أن يخلو بربه وأن يقيم قلبه على مدار هذه السنة التي مضت. فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فعلت حفصة خباء بجوار خباء عائشة، فلما رأته زينب رضي الله عنها بنت جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا، فأخبر أن هذه أخبية من؟ النساء. فقال صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن، يعني هل تريدن هذا البر وترئين به؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، يعني قضى هذا الاعتكاف وقطعه حتى يقطع النساء اعتكافهن. قول باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. الأخبية في المسجد يعني جواز فعل الأخبية في المسجد، والأخبية إما أن تقام بين الفجر وبين الظهر أو أن تقام من الليل أو أن تقام ديما، المهم أن ينظر في المصلحة الراجحة على المعتكف شريطة ألا تمنع الناس من الصلاة، يعني يكونوا في مكان أو في جانب بعيد. وإن كان المسجد ملحق جاز أن يكون هذه الأخبية في هذا الملحق، لأن قلنا العلة هنا هو أن لابد للمسجد أن تقام فيه الصلاة. لو دخلنا مسجد وجدنا كله أخبية وحيل بينه وبين الصلاة يبقى لا يجوز فيه الاعتكاف على الإطلاق. قوله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما. إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ يجوز، إلى باب المسجد يجوز، وإذا كان أيضا أبعد من المسجد جاز، لكن لابد أن تكون ضرورة، أن يكون ليس في المسجد دورة مياه للخلاء أو لطعام ضروري أو لشيء ضروري جاز الخروج للعلة. وعلى هذا من يعتكف في رمضان اعتكافا صوريا، كان كان موظفا مثلا او عنده اعمال او هذه الاشياء، هذا لا يعد اعتكافا بمعنى الاعتكاف، هو يؤجر طبعا على جلوسه في المسجد، لكن هذا لا يسمى اعتكافا بمعنى إذ الاعتكاف هو الملازمة من ليلة الواحد والعشرين ولا ليلة العشرين، ها؟ من غروب شمس العشرين اللي هي ليلة واحد وعشرين، ليلة واحد وعشرين إلى آخر يوم في رمضان، هذا هو الاعتكاف، يظل محبوسا لا يخرج إلا لضرورة. كلمة ضرورة ضرورة قصوى، يعني بعض الناس مثلا عندك طعام في المسجد يقول لك أروح أجيب ألف أدور أعمل أسوي، فلابد أن لا يخرج إلا لضرورة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، يعني جاءت لعلة فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثت عنده ساعة. ما معنى ساعة؟ وقت من الزمان. ثم قامت تنقلب، أراد أن ترجع إلى بيته، وكان بيتها ليس قريب من المسجد، كان بيتها إيه أبعد، لأن ليس كل النساء كنا حول المسجد، البعض كنا في المسجد أو حول المسجد، والبعض كنا أبعد من المسجد. ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، وهذه ضرورة إذ لا يجوز أن يدعها تسير من الليل بمفرده، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، هما ماشيين بقى إيه طريق، مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فلما رأوه انخنس يعني اختفى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، وهنا معناها ايه تأنى ينتظر، انما هي صفية بنت حيي. وهنا اصل في درء الشبهة عن النفس، وان الانسان لا يضع نفسه موضع شبهة حتى لا يطعن في عرضه، حتى ولو كانت زوجته، حتى ولو كان الأمر مكان، فلا بد أن يكون بعيدا عن هذه الشبهات. وأيضا يرد على أن يسلم كان محرم لجميع النساء، إذ لو كان محرما لما حدث هذا، أنه ممكن أي واحدة يمشي معها يكلم أي واحدة يصافح أي واحدة، هل هذا وقع؟ ما وقع. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للرجلين أن هذه زوجته، وعلى هذا أيضا إذا وقع لبس عند أحد لابد أن يبين ولابد أن يوضح حتى لا يقع موقع التهمة. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، طبعا يستحيل يستحيل أن يقع في قلب مسلم هذا الأمر، وأيضا في القلوب النقية الطاهرة لابد أن تحسن بإخواني الظن، أن بعض الناس قد يكون عنده علل وأمراض وبلايا ورزايا فظنوا بالناس سوء، بل الأصل في المسلم إيه؟ حسن الظن. وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني يصل إلى كل ذرات الدم يدور في بدنه، وأقرب ما يكون القلب، فإن الشيطان موضعه أنه يصل إلى القلب، وله خرطوم أو خشوم يمده ويوسوس، قيل من شر الوسواس الخناس، الخناس بمعنى الذي يخنس عند الذكر، لكن في باقي الأوقات إذا الإنسان غفل فإنه يوسوس له. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، ممكن يوقع لك شبهة أو يوقعك في مصيبة من المصائب فتظن بأخيك ظنا سيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم العلة، وعلى هذا الإنسان إذا وقع في شبهة لابد أن يبين ويوضح هذه العلة. قول باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. ومن كان اعتكف مع رسول صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. قول باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. هذا كان اعتكافا قبل الاعتكاف العشر. فلما خرج كأنه رأى أنه ما زال هناك أن ليلة القدر هي الليلة القابلة وكأنه أوحي إليه أن هذه الليلة يعني متأخرة تكون في العشر الأواخر من رمضان. وعلى هذا الإنسان لابد أن يلازم كما قلنا يلازم المسجد بالليل وبالنهار معتكفا عسى أن يوفق إلى ليلة القدر. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله يذكر ليلة القدر؟ قال نعم ذكرها. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أي نسي الوقت فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر يعني غالبا تكون في الوتر من العشر الأواخر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. ومن كان اعتكف يعني الشاهد أنها كانت في ليلة مطيرة وليس معنى هذا أنه لابد من مطر في ليلة القدر ليس معنى هذا في ليلة مطيرة. قال ومن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع يعود مرة عشان يتم العشر. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. ورجح أنها ربما يعني تتحرك يعني ليس ثابت أظن هذا والله أعلم أنها ليس ثابتة في ليلة معينة قد تكون في ليلة 21 23 25 26 27 28 وفي بعض البلاد التي ربما يأخذون بالهلال ليس بالهلال بالفلك وهذه الخلافات ممكن قد تكون مقلوبة في ليلة 20 في ليلة 22. المهم إن الإنسان يرصدها فين في العشر الأواخر من رمضان لأن معنا الآن هناك الورع الذي يلزم التحري في الهلال وفي الليالي وفي ضبط هذه الأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا صفية طبعا لأن علي سمع من صفية. لا طبعا طبعا هو ربنا عز وجل يعني هو هذا النسيان كان لعلتين. العلة الأولى وقع خلاف بين الصحابة وتلاحي، والخلاف شر، ودائما الخلاف يذهب الخير والبركة. فهذه علم ينبئك على أن أي خلاف بين المسلمين يؤدي إلى قسوة في القلب، وإلى نزع للبركة، وإلى ضياع للدين. فهنا الخلاف هذا أدى إلى ذهاب هذه النعمة اللي هي ليلة القدر. الأمر الثاني أيضا وهو أن ليلة القدر موزعة في العشرة، فكلما طالت المدة كلما كان أفضل. في فرق بين أنك تهجم على الصلاة مباشرة، وفرق بين أن تبكر إلى المسجد وتصلي ركعتين وتجلس قليلا تستروح حتى تقبل على الصلاة بقلب حاضر. يختلف هذا عن ذاك. فهذا الذي لو علم أنها ليلة واحدة، ليلة 27 زي ما بيعمل الناس، هيجي ليلة 27 ويقيم الليل مع السلامة، يستحيل أن يجمع قلبه، لابد من توطئة. فكان العشر هذه عبارة عن كما يعني مثلا نقول مغسلة للقلب واستحضار وانتظار لهذه الليلة. فدي العلة في هذا والله.